حل فيك الغرب المر يا شمس الدنيا غرة بتزين لشبين لكني مكتوب علي محروم تبقى عيني تشوفك أرض يا غني من شوق وحنين كلمة بخيالي برسم لك صورة عم برجع بمحيها بلاقي إنه ما في مثلك بالدنيا كلها وما فيها صورة عم برجع بمحيها بالدنيا كلها وما فيها فوق النجم العالي اسمك وربوعك الله بيحميها حرف شعبك رح يرجع لك لو من بعد سنين مش بإيدي سرقوا حلمي وبدوا عناي عشت العمر الدنيا بعيدي حلمي شوف البسمة عليك مش بإيدي سرقوا حلمي وبدوا عناي يا دنيا شو صرت غريبة كبر الظلم تجبر فيكي صبرك من بعد بتنديلي رح نرجع ملايين كان بنفسي شوفك مرة حل فيك الغرب المرة يا شمس الدنيا غرة بتزين لشبين لكني مكتوب علي محروم عيني تشوفك أرض يا غني